ويكثر الروايبضة ويصرف الناس عن العلماء لكن يتحتم عليه الهجرة إذا كان مقام في وخرج عليه وحدث فتنة بينه وبينه وسجن كثيرا وكان يخرج من السجن. وخرج بعد موت عمر بن عبد العزيز من السجن بتهريب بعض الصبيان الى بعض الصبيان من شبكة التمثيل. Thank you. اجتماع هذا المعنى مع معنى التوسل. امر نصبي لا يجوز ان نمتحن الناس عليه اصلا. ولا نعاقبهم على عدم الايمان به اصلا. خد بالك. قال حدثنا حماد بن زيد. حماد بن زيد هو حفص امام. قال حدثنا عمر بن يزيد صاحب الطعام قال سمعت الحسن بصري ايام يزيد بن مهلب قال وتأرهت فأمرهم أن يلزموا بيوتهم ويغلقوا عليهم أبوابهم. إما الناس في الوقت اللي بتسأل العلماء ما بتسألش الناس اللي إيه نعمل إيه في الفتنة دي؟ فالعلماء يوجبون الناس حسب منهج أهل السنة والجماعة. مش كل واحد يختار له منهج بقى النهارده أنا بحب وبكره أعمل كذا، لا حسب منهج أهل السنة والجماعة. أتحاسب. ثم قال والله لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل سلطانهم صبروا ما لبثوا أن يرفع الله ذلك عنهم. يبقى أنت في مقابل ظلم السلطان تعمل إيه؟ تصبر. فما تقول كلمة الحق كلمة كبيرة بالأداب الشرعية مع الكهف. لكن لا يواجه ظلم الحاكم بالسيف، لأن الحاكم ما تسلط عليك إلا الذنب فيك، ولا يرفع ذنبك عنك بضعف نفسك، وإنما يرفع بالدعاء والنداء والالتجاء إلى ربك. فإذا كان هو متسلط كان هو متسلطا عليك فهذا ذنبك. فاسأل الله أن يكشف ذنبك، فإذا كشف ذنبك رفع تسلطه عليك. لكن الناس بتستعجل، الناس بتعمل إيه؟ بتستعجل. هتخرج على الإمام يجي لها إمام تاني، تبقى المظالم موجودة أكثر من اللي مضى. وبعدين تخرج على اللي جاي تلاقي اللي جاي المظالم اللي جاي بعد كده أشد. وكل ما يخرجوا على إمام يجي لهم بيبقوا الجواهر أكثر في المصايب أكثر. وذلك انهم يفزعون الى السيفين. بسامة على النبي صلى الله عليه وسلم قال: تكون عليكم مرارة أو يكون تعرفون وتنكرون، تعرفون إيه وتنكرون، يعني عرف المعروف وانكر المنكر. فمن أنكر فقد بان، أنكر يعني أنكر بقلب، صح؟ جزاك الله خير. أو ذهب إلى الإمام ونصح فيما بينه وبينه. هل يشترط لكل من يصل إلى الإمام أن يخرج ويخبر الناس بما كان وبين الإمام النصيحة؟ لا. وهذا الذي قاله أسامة ابن رضي الله عنه، زيد بن ثابت، لما كان يدخل على عثمان ويحسسه، فكان يقول له: هل دخلت الى عثمان؟ فقال: وتحدثه. فقال: تريدون انني كلما ادخل عليه اخرج من عندي فاخبركم بما كان بيني وبينه؟ والله ما احب ان افتتح فتنه اكون اول من فتحها، او ادخل في فتنتي اكون انا اول من فتحها. انت اظهار الخوف من الله يعني، وعند الحرب والخسوف والكلام. عنده بخير العقل ما تزعلوش يعني، يعني بيتكلموا عليها ايه؟ نعرف ان المصلين ما تصلي اللي بيصلي ما تفتيش والامام يتصرف معاك احكام قضائيه. حدثنا ابن قاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي حدثنا عبيد الله بن عمر القويري او القواريري ثقه سنه. حدثنا احمد بن سعيد الامام عن شعبه الامام الحافظ قال حدثني ابو التياج اللي هو يزيد او التياج اللي هو يزيد بن حميد الضبعي ثقه سنه عن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمع واطيعوا ان استعمل عليكم حبشي كان راسه زليل. ايه المعنى؟ ما هو يفهم الدين تياك وتياك او لو انت قال ان اسمعوا واطيعوا ان استعمل عليكم حبشي كان رسول سوري. حبشي يعني ايه؟ ها؟ مش ايه؟ مش عرب ومش ايه؟ مش كرش يعني ايه سنه من الرشيد؟ خلاص؟ يبقى فقط شرط من شروط الخلافه لما كانت شرط صح؟ فقط شرط؟ طيب معنى ان موافقه شرط معنيش ان انت تسمع الوقت اذا كان الامام مكلفا لان لا يشترط في الامام ان هو يكون جامع لكل الشروط وممكن المفضول يكون امام على الفرض المفضول يكون امام في المصلحه ممكن تكون فيه وممكن بقى طبعا قوته غلبت على غيره خلاص اصبح ظاهر هتجيب له قوه منين بقى خلاص ظاهر. يبقى من الحديث اللي بيدل لك على ايه؟ ان لو فقد شرط من شروط الامامه انت خد بالك معايا ده لو هو عبد كده شرط من الشروط من اكبر الشروط الحريه فهو فقد شرطين الامامه الحريه وفقد ايه؟ الناس اللي قريش الناس اللي قريش تسمع عبد وتطيع اذا كان ممكن. قال حدثنا الفريال حدثنا قتيبة بن سعيد ثقة سنة عن مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد قال أخبرني عبادة ابن الوليد عبادة بن الوليد بن سليم بن عبادة بن الصامت ثقة قال أخبرني أبي عن أبيه قال ما يعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في اليسر والعسر في أمر السهل والأمر الشديد والمنشط والمكر يعني عند الكسل وعند الايه؟ وعند النشاط وألا ننازع على السمع والطاعة وألا ننازع أمر أهلها يعني اللي وصل إليه بالشروط اللي هي بالطرق الشرعية اللي هي الايه؟ هي طرق رسول الإمامة الاختيار الوصية التمكن الى ما هو التمكن الوالد لسه في حاجه ناقصه التوريث ما هو كل اللي بيقولوا ايه اللي ايه الملوك بيقولوا ايه الوراثه ودي مش موجوده قبل نكر عند المسلمين ده عند المسلمين عند الكفار كمان صح ولا لا؟ قال اني وجدت امراه تملكهم طب خد جايزينها عشان بقول لك مصر مصر بعد الفراعنه بعد 300 سنه كانت حكم البطل حكم الملوك موجودين قال يا ايها الملك ان له ابا شيخا كبيرا فخذ احدنا مكانا ان نراك قال معاذ الله ان ناخذ يا ابا العزيز الحديثة في روايات عن الشاميين، والحديث ده كله شاميين. يبقى ممكن واحد يقول حديثه عند أهله، عند أهله ما يقدرش إن هو عارفينه. لكن لو هو بينقل حديث عن العراقيين ها ضعيف. أرأيت إيه؟ لو بينقل عن اللي هو جوه منين؟ بلده إيه؟ شام. يبقى لو نقل حديث عن الشاميين مش هيقدر إيه؟ يكذب أو يقول أي حاجة ويكون في ضعف في صورة من الصور. لكن لو نقل حديث عن العراقيين يبقى إيه؟ حديث مش مقبول. عند ابي امامه الباهلي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اسمعوا واطيعوا، اسمعوا له واطيعوا، في عسركم ويسركم ومن شاطئكم ومن رايكم واثرت عليكم. يعني اذا اثروا انفسهم عليكم ولا تنازعوا امر اهله وان كان لكم، يعني ان كان لكم استحقاق لا تنازعوا امر اهله. واخبرنا احمد بن يحيى بن روان بن ثقة صحيح الكتاب إلا أنه فيه غفر من غير الكتاب. إما في واحد بيكتب كتاب لو نقرأ عن كتاب ما كانش إيه؟ أنت صحيح. لو واحد الحديث بتاعه مكتوب في الكتاب يؤخذ كتابه ولا ما يؤخذش؟ يبقى حافظ هو ثقة أصلا. طب بيحدث عن صدر ويخطئ يقبل حديثه؟ لا. قال: حدثنا شعبة الإمام عن سماك بن حرب صدوق عن علقمة بن وائل الحضرمي عن أبي الوائل بن حرب. خلاص في خلاف في سماء علقمة ابن وائل عن وائل في خلاف السماء. فهناك من يسر السماء وابن حجر ينكر السماء. والذي يسر السماء يقول ان وائل ابن علقمة ابن وائل الكبير فقد سمع عن ايه؟ عن ابيه. لكن الصغير لم يسمع عن ابيه. واكثر مسلم. طيب قال: سأل يزيد بن سلمة الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أرأيت إن قامت علينا أمراء فسألونا حقهم ومنعونا حقنا. يبقى هنا المنع يتعلق بإيه؟ بالمظلمة. ليه؟ صح ولا لا؟ يبقى هو خلي بالك معايا كده، هو أثبت ظلم الحكام المتعدية لغيره. أثبت ظلم المتعدية ليه؟ استوجب قدر حد او قصر اي نوع اخر او اي جهه وانت ما عليكش بلاغ. وإن هدر بدني وضع بدني كل الدنيا اسمع بالتزم. قال لك شرط الامور الضوء عندك او عندك. تمام؟ فرض عليك ايه يا فرض من الفرائض؟ الامور الدنيويه كده. امر بقتل او هتكعب او كذا. تمام؟ في معصيه الله؟ لا تكعب في معصيه الله. انما تعقب بايه؟ في المعروف. قال صدق وصدق الله وصلى الله عليه وسلم.